بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس 99 في عهد الخلافة، وهو 39 بعد المئة في السيرة الحسنى، وذكرنا ما آل إليها أمر علي بعد قتل الخوارج في النهروان وعصيان أهل العراق له. فنذكر هذه سنة 38 كان فيها أحداث، لأن 36 واضح أن نصفها في الجمل وآخرها استعداد للصفين، و37 كان أولها صفين وأوسطها التحكيم وآخرها النهروان، هذه 37. 38 كان فيها أحداث مهمة، فمن ذلك مسألة مصر. أولا، كان من أشهر من ألب الناس على عثمان رضي الله تعالى عنه محمد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة ومحمد بن أبي بكر الصديق، وكلهم قتلوا قتلا، وهذا تكفير عما حصل في عثمان رضي الله عنه. فأما محمد بن أبي حذيفة فهذا أبوه أبو حذيفة رضي الله عنه من أوائل من أسلم، وأبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة زعيم قريش زعيم الوادي، وأخو هند بنت عتبة، وأبو حذيفة زوج سهلة بن سهيل بن عمرو، وأبو حذيفة هو مولى سالم مولى أبي حذيفة اللي كان يصلي بالمهاجرين وفيهم عمر في أول الهجرة في قباء، واللي قتل في اليمامة سالم مولى أبي حذيفة. فمحمد هذا صغير، والده أبو حذيفة رضي الله عنه بن عتبة بن ربيعة، قتل والده يوم اليمامة، وقتل سالم مولاهم مولى أبي حذيفة يوم اليمامة في خلافة الصديق، وترك محمد صغيرا ابن أبي حذيفة، لكن جد عتبة بن ربيعة وجد سهيل بن عمرو زعماء مكة، فكفله عثمان رضي الله تعالى عنه، كفل محمد بن أبي حذيفة وأحسن تربيته، ويقال إنه أصاب شرابا فحده عثمان، يعني شراب خمر. ثم إن محمد تنسك وأقبل على العبادة، ثم طلب من عثمان أن يوليه عملا، فقال عثمان: لو كنت أهلا لولاية المسلمين لوليتك. قال: فإني قد رغبت في غزو البحر، فأذن لي في إتيان مصر، فأذن له وجهزه. فلما قدم مصر يقولون رأى الناس عبادته فلزموه وعظموه محمد بن أبي حذيفة، وغزا مع عبد الله بن سعد غزوة ذات الصواري، وفي تلك الغزوة كما تقدم في خبرها بدأ الكلام في عثمان رضي الله عنه وبدأ التحريض عليه. فكان محمد يقولون يعيب عثمان في تلك الغزوة، وهو يقول: استعمل رجلا أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه، يعني عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، وكان هو يريد مصر، يريد ولاية مصر محمد. سبحان الله، من استشرف إلى شيء ما بورك له فيه، ولذلك قتل في مصر رحمة الله عليهم جميعا ورضي الله عن أبائهم، وهذه أمور مضت، لكن هذا أمر الله الحاصل. فكتب عبد الله بن أبي صرح إلى عثمان: إن محمد بن أبي حذيفة قد أفسد علي البلاد، هو ومحمد بن أبي بكر، فكتب إليه ما ابن أبي بكر الصديق فإنه يوهب لأبيه ولعائشة، يعني مهما تكلم فيه فإني مسامحة لشرف أبيه الصديق ولعائشة، وأما ابن أبي حذيفة فإنه ابني وابن أخي وهو تربيتي وهو فرخ قريش. فكتب إليه عبد الله بن أبي صرح، يعني فرخ توه بيطير بقرنس وبيطير بصير صقر، لأن جد عتبة بن ربيعة وجد سهيل بن عمرو من ناحية أمه ومن ناحية أبيه. فكتب عبد الله بن أبي سعد: إن الفرخ قد استوى ريشه ولم يبق إلا أن يطير. ففكر عثمان رضي الله عنه، هذا يعني ربيبه مربي، فكر أن يستميله بالمال لعله أن يرجع وينتبه، فبعث إليه من ماله عثمان 30,000 درهم وجمع عليه كسوة. فلما جاءت محمد بن أبي حذيفة يقول وضع في المسجد، ثم نادى أهل مصر وقال: يا معشر المسلمين، ألا ترون إلى عثمان يخادعني عن ديني ويرشوني عليه، وهذه 30,000 أرسلها لي. فازداد أهل مصر تعظيما له وطعنا على عثمان وبايعوه على رياستهم. فكتب إليه عثمان يذكره بره به وتربيته إياه وقيامه بشأنه، ويقول: أتكفر إحساني أحوج ما أكون إلى شكرك؟ فلم يرده ذلك عن تأليب الناس على عثمان وحثهم على المسير إليه ومساعدة من أراد ذلك. قال: ولما سار المصريون إلى عثمان أقام محمد بن أبي حذيفة بمصر، وخرج عنها عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، فاستولى عليها محمد بن أبي حذيفة فلم يزل مقيما بها حتى قتل عثمان وبويع لعلي. قالوا وإن عبد الله بن سعد بن أبي السرح نزل على تخوم مصر وانتظر أمر عثمان، فجاءه راكب وقال قتل عثمان واستخلف علي، وإن علي أرسل قيس بن سعد بن عبادة. لكن قبل ذلك يقال إن عمرو بن العاص لقيه محمد بن أبي حذيفة في جيش، يعني تعارضت الروايات كثيرة في محمد، هل قتل بعد الجمل ولا قتل بعد صفين، لكن هو المشهور أنه ضبط مصر حين مقتل عثمان، ثم جاءه قيس بن سعد بن عبادة أميرا على مصر، ثم محمد بن أبي بكر الصديق، ومحمد كلهم قتلوا قتلا. يقال والله أعلم إن عمرو بن العاص قال لي، وكان قد بايع معاوية ووعده معاوية رضي الله عنه أنه إن كان معه حتى يستوسق له الأمر أنه سيعطيه مصر لعمرو بن العاص طعمة له، وكان مصر فيها محمد بن أبي حذيفة. يقولون فكان محمد معه جيش كثير، فلما رأى عمر كثرة من معه أرسل إليه فالتقي، فقال له عمر إنه قد كان ما ترى وقد بايعت معاوية، وما أنا براض عن كثير من أمره، وإني لأعلم أن صاحبك عليا أفضل من معاوية نفسا وقديما وأولى بهذا الأمر، فواعدني موعدا ألتقي معك فيه من غير جيش، ليس معنا إلا السيوف في القرب. فتعاهدا واتعادا في العريش بين مصر والشام، فأتى عمرو يقولون معه جيش، فلما التقيا بالعريش قدم جيش عمرو على إثره، فدخل عرف محمد بن أبي حذيفة أن معه جيش، فدخل قصرا بالعريش فتحصن به، فرمي بالمنجنيق وأخذ أسيرا، فسجنه معاوية رضي الله تعالى عنه محمد بن أبي حذيفة. فكانت زوجة معاوية ابنة قرضة أمها فاطمة بنت عتبة، ومعاوية أمه هند بنت عتبة، يعني بنت خالته، ولكنها ابنة عمة محمد بن أبي حذيفة، لأن أصلا محمد بن أبي حذيفة بن عتبة، يعني هو ابن خال معاوية بعد ابن خال معاوية محمد بن أبي حذيفة بن عتبة، ومعاوية أمه هند بنت عتبة. قال فكانت زوجة معاوية اللي هي بنت عمته تصنع له طعاما وترسله إليه وهو في السجن محمد بن حذيفة، فأرسلت له يوما في الطعام مبرد، فبرد القيود يعني بالمبرد، فقطع قيوده وهرب فاختفى في غار، وقيل إنه هرب فأظهر معاوية للناس أنه كره هربه وأمر بطلبه، فسار في أثر عبيد الله الخثعمي فأدركه في حوران جنوب الشام في غار، جاءت حمر لتدخل الغار، فلما رأت محمدا مختفيا في الغار نفرت منه، وكان هناك ناس يحصدون، فقالوا والله إن لنفرة هذه الحمر لها شأن، فذهبوا إلى الغار فرأوه فخرجوا من عنده، فقابلهم عبيد الله الحضرمي هذا فسألهم عنه ووصفه لهم، فقالوا هو في الغار، فأخرجه فكره أن يأتي به معاوية ليخلي سبيله لأنه ابن خاله، فضرب عنقه الحضرمي هذا، فانتهى أمر محمد بن أبي حذيفة رحمة الله عليه ورضي الله عن أبيه، والسيف محاء الذنوب، وما من أحد ساعد في قتل عثمان إلا مات قتلا، حتى محمد بن أبي بكر سيأتي خبر. بعث علي رضي الله تعالى عنه قيس بن سعد أميرا على مصر، هو ما تولى علي، يقال إن في أول ولاية علي، وكان صاحب راية الأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من ذوي الرأي والبأس، يوم فتح مكة كانت راية الخزرج مع سعد بن عبادة، فقال سعد بن عبادة كلمة، قال اليوم يوم الملحمة، اليوم يعني كان فناء قريش، فردت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد أعط الراية ابنك قيس، فسعد ما يعني ما وجد في نفسه لأنه منه لابنه، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أمرا آخر رضي عليه الصلاة والسلام. فقيس بن سعد تكلمنا عنه كثيرا فيما مضى، قيس بن سعد هذا من أعظم قواد علي ومن أعظم المسلمين شجاعة ورأيا، وسيأتيك الآن رأيه والسخاء عاد حدث ولا حرج، وتكلمنا عن القصص في الحلقات الماضية. فقال علي له، وكان من ذوي الرأي القاطع الناضج والبأس الشديد والسخاء والحلم والرفق، فقال له علي رضي الله عنه: يا قيس، سر إلى مصر فقد وليتك إياها، واخرج إلى رحلك، واجمع إليك ثقاتك ومن أحببت أن يصحبك حتى تأتيها ومعك جند، فإن ذلك أرعب لعدوك وأعز لوليك، وأحسن إلى المحسن، واشتد على المريب، وارفق بالعامة والخاصة، فإن الرفق يمن. هذه وصية علي. احنا والله نبتغي من هذا كله مثل هذا النور اللي عند علي، حتى لا يذهب كلام علي الطيب في وسط الفتن هذه، ثم عاد أيضا أفسدوها العراق فيما بعد، خوارجهم وشيعتهم أفسدوا علم علي. والله يا علي سبحان الله كلامه نور رضي الله عنه. فقال له قيس: أما قولك أخرج إليها بجند، فوالله لئن لم أدخلها إلا بجند آتيها به من المدينة لا أدخلها أبدا، بل أدع ذلك الجند لك، فإن كنت احتجت إليهم كانوا قريبا منك، وإن أردت أن تبعثهم إلى وجه من وجوهك كانوا عدة لك. فخرج قيس، شف من سيادته، قال: ما أخرج إلى مصر والي بجيش، في الفائدة. فخرج إلى مصر ما معه إلا 7 من أصحابه، فصعد المنبر وجلس عليه، وأمر بكتاب أمير المؤمنين علي، فقرئ على أهل مصر بإمارته، ويأمرهم بمبايعته ومساعدته وإعانته على الحق. ثم قام قيس خطيبا فقال: الحمد لله الذي جاء بالحق وأمات الباطل، أيها الناس إن قد بايعنا خير من نعلم بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، فقوموا أيها الناس فبايعوا على كتاب الله وسنة رسوله، فإن نحن لم نعمل لكم بذلك فلا بيعة لنا عليكم. فقام الناس فبايعوه واستقامت مصر، وبعث عليها عماله، ضبط مصر قيس بن سعد ما في مثله، إلا قرية في مصر يقال لها خرنبة أو خرنبة، أو فيها ناس قد أعظموا قتل عثمان، عليهم رجل من بني كنانة من بني مدلج من جماعة سراقة اسمه يزيد بن حارث، فبعث إلى قيس يدعو إلى الطلب بدم عثمان. وكان مسلمة بن مخلد الأنصاري، وهذا سيكون شأن عظيم بعدين في فتوح أفريقيا في وقت معاوية، قد أظهر الطلب أيضا بدم عثمان، فأرسل إليه قيس وهو ابن عمه، وقال: ويحك، أعلي تثب؟ والله ما أحب أن لي ملك الشام إلى مصر وأني قتلتك يا مسلمة. فبعث إليه مسلمة: إني كاف عنك ما دمت أنت والي مصر، يعني حمية. وبعث قيس، وكان رجلا حازما، إلى أهل خرنبة هذه، فقال: لا أكرهكم على البيعة وإني كاف عنكم. فهادنهم فسكنوا، وسكنت مصر، وجب خراجها لا ينازعه أحد، وكان خراجها قوة لعلي والمسلمين. فخرج أمير المؤمنين إلى الجمل ورجع وهو في مكانه، فكان يقولون قيس بن سعد أثقل خلق الله على أهل الشام لقربه من الشام، ولخوفهم أن يقبل علي من أهل في أهل العراق ويقبل قيس في أهل مصر، فيقع أهل الشام بينهما في المصيدة. فيروى والله أعلم أن معاوية كتب إلى قيس يستميله: سلام عليك، أما بعد فإنكم نقمتم على عثمان ضربة بصوت أو شتيمة رجل أو تسيير رجل، يعني نفيه من المدينة، أو استعمال فتى، وقد علمتم أن دمه لا يحل، وقد ركب الناس أمرا عظيما وجاءوا أمرا إدا، فتوبوا إلى الله، وتوب إلى الله يا قيس، فإن استطعت يا قيس أن تكون ممن يطالب بدم عثمان فافعل، وتابعنا على أمرنا، ولك سلطان العراقين، إذا ظهرت ما بقيت أنا يا معاوية، ما دمت أنا الخليفة فسلطان العراقين لك، ولمن أحببت من أهلك الأنصار سلطان الحجاز ما دام لي سلطان، فأجمع لك سلطان العراقين وسلطان الحجاز لك ولجماعتك، وسلني ما شئت فإني أعطيك وأكتب لك برأيي، واكتب إلي برأيك. فلما جاء الكتاب إلى قيس كان حليما، أحب أن يدافع معاوية ولا يبدي له أمره ولا يتعجل إلى حربه، فكتب إليه: أما بعد فقد فهمت ما ذكرت من قتل عثمان، وذلك شيء لم أقاربه ولم يقاربه علي، ولم أطلع على شيء من ذلك، وذكرت أن عظم عشيرتي لم تسلم من دم عثمان، فأول الناس كان فيه قياما عشيرتي في أمر عثمان، يعني وفي الدفاع عنه، اللي هم الأنصار، وأما ما عرضته من متابعتك فهذا أمر لي فيه نظر وفكرة، وليس هذا مما يسرع إليه، وأنا كاف عنك، وليس يأتيك من قبل شيء تكرهه حتى ترى ونرى إن شاء الله. قيس داهية أيضا، داهية أراد أن يسكن معاوية حتى يستوزق الأمر لعلي. فلما قرأ معاوية كتابه، وكان معاوية أدهى، رآه مقاربا مباعدا، فكتب إليه يبغى يفقعها، يعني شوف، أما بعد فقد قرأت كتابك فلم أرك تدنو حتى أعدك سلما ولا تبعد حتى أعدك حربا، وليس مثلي يصانع المخادع وينخدع للمكايد ومعه عدد الرجال وبيده أعنة الخيل. السلام عليك، يعني ترى ما بيني وبينك إلا الوضوح. فلما قرأ قيس كتابه ورأى أنه لا يفيد معه المدافعة والمماطلة أظهر لمعاوية رضي الله عنه ما في نفسه، فكتب قيس رضي الله عنه: أما بعد، فالعجب من اغترارك بي يا معاوية وطمعك في استسقاطك إياي، أتسومني الخروج عن طاعة أولى الناس بالإمارة وأقوى الناس بالحق وأهداهم سبيلا وأقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيلة، وتأمرني بالدخول في طاعتك، طاعة أبعد الناس من هذا الأمر وأقولهم بالزور وأضلهم سبيلا وأبعدهم من رسول الله وسيلة عليه الصلاة والسلام، قال: وأما قولك إني سأملا عليك مصر خيلا ورجالا فوالله إن لم أشغلك بنفسك حتى تكون أهم إليك إنك لذو جد، يعني لذو حظ عظيم، والسلام عليك. فلما رأى معاوية كتابه أيسم وثقل عليه مكانه ولم تنجح حيله فيه، فأراد أن يكون عزله من قبل علي، فقال لأهل الشام وأظهر ذلك. معاوية رضي الله عنه داهية، ترى في خلافته سبحان الله حصل خير كثير رضي الله عنهم جميعا، لكن علي أفضل بإجماع المسلمين. خطب معاوية في أهل الشام يريد أن يصل الخبر إلى علي، فقال: لا تسبوا قيس بن سعد ولا تدعوا إلى غزوه، فإنه لنا شيعة وتأتينا كتبه ونصيحته سرا، ألا ترون ما يفعله بإخوانكم الذين عنده من أهل خرنبة هذه الذين يطلبون بدم عثمان، يجري عليهم عطياتهم وأرزاقهم ويحسن إليهم، وافتعل كتاب عن قيس بالطلب بدم عثمان وقرئ على أهل الشام. فبلغ ذلك عليا، أبلغه من؟ محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر بن أبي طالب، هذول إخوة لأمهم كلهم أسماء بنت عميس رضي الله عنه، كانت عند جعفر فلما قتل أخذها الصديق، فلما قتل أخذها علي، أسماء بنت عميس الخثعمية، فهؤلاء إخوة لأم وكانوا مستشارين عند علي، محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر بن أبي طالب، وهم أيضا كلهم كل واحد منهم ربيب علي، يعني علي تزوج أمهم فربوا في بيت علي، كما أن ابن أبي حذيفة ربيب عثمان سبحان الله. قال: فأبلغوا عليا بما قاله معاوية وأعلمته عيونه في الشام، فأعظمه وأكبره. استغرب بن قيس إن الكلام هذا ما يمشي على علي، هو يعرف قيس، فدعا ابنيه الحسن الحسين وعبد الله بن جعفر فأعلمهم ذلك، فقال ابن جعفر: يا أمير المؤمنين، اشتري السلامة ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك واعزل قيسا عن مصر. فقال علي: إني والله لا يصدق في قيس أبدا. فقال عبد الله: اعزله، فإن كان حقا ما قيل عنه لن يعتزل لك. فجاءهم كتاب من قيس، هم على هذه الشورى إذ جاءهم كتاب من قيس بن سعد يخبر عليا أمير المؤمنين بحال المعتزلين أهل خرنبة وكفي عن قتالهم. فقيل لي علي: ما أخوف أن يكون ذلك ممالأة منه، فمره أن يقاتله. فكتب إليه علي يأمره بقتال أهل خرنبة، قرية صغيرة وبعدين يعني تبعث شر. ولذلك لما قرأ الكتاب كتب قيس: أما بعد، فقد عجبت يا أمير المؤمنين، أتأمرني بقتال قوم كافين عنك ما يقاتلون ومفرغيك لعدوك، متى حاددناهم ساعدوا عليك عدوك، أطيعني يا أمير المؤمنين، اكفف عنهم، فإن الرأي تركهم وحاصرهم والسلام. فلما قرأ علي الكتاب قال لبعض المستشارين لعلي: اعزل قيس، فعزله وبعث محمد بن أبي بكر الصديق، وقيل إنه بعث الأشتر النخعي فمات في الطريق وسيأتي خبره، ثم بعث محمد بن أبي بكر الصديق، ثم بعث قيس فيما بعد، سيأتي الخبر له. قال: فقدم محمد على قيس في مصر، فقال له: ما بال أمير المؤمنين، ما غيره، أدخل أحد بيني وبينه؟ قال: لا، وهذا السلطان سلطانك. قال: والله لا أقيم، يقول قيس. فخرج منها مقبلا إلى المدينة، فجاء حسان بن ثابت يعني لما جاء المدينة جاء حسان وحصل بينهم كلام، ثم أخاف مروان بن الحكم قيسا في المدينة، فخرج منها قيس هو سهل بن حنيف إلى علي، فشهد معه صفين. فكتب معاوية إلى مروان بن الحكم يتغيظ عليه ويقول له: لو أمددت عليا بمئة ألف مقاتل لكان أيسر عندي من قيس بن سعد بن عبادة في رأيه ومكانه وبأسه وشجاعته ووجاهته، كيف يعني أخفت قيسا حتى خرج ولحق به هو سهل بن حنيف. فلما قدم قيس على علي وأخبره الخبر، علم علي رضي الله عنه أنه كان يقاسي أمورا عظاما من المكايدة قيس، وجاءهم خبر مقتل محمد بن بكر كما سيأتي، فعظم محل قيس عنده وأطاعه في الأمر كله. محمد بن بكر يقول لما قدم قرأ على أهل مصر كتاب علي وقال: الحمد لله الذي هدانا وإياكم المختلف فيه من الحق، وبصرنا وإياكم كثيرا مما كان عمي عنه الجاهلون، إن أمير المؤمنين ولاني أمركم وعهد إلي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. هذا ترى ابن الصديق وإن كان وجد على عثمان وكذا، ترى سيأتي خبر يعني تزكية علي له وتزكية عائشة رضي الله عنهم، لكن نحتاج فقط إلى عقول وقلوب تتسع يعني، لأن هذه فتنة، لا بد أن يكون قلبك واسع وحلمك طويل، ولكن صحيح ما تحتمل قلوب العامة صحيح. قال: فأحمد الله على ما كان من ذلك فإنه الهادي، وإن رأيتم عاملا لي عمل بغير الحق فارفعوه إلي وعاتبوني فيه فإني بذلك أسعد، وفقنا الله وإياكم لصالح الأعمال برحمته. ثم نزل ولبث شهرا كاملا حتى بعث إلى أولئك القوم المعتزلين الذين كانوا قد وادعهم قيس أهل خرنبة، فقال: إما أن تدخلوا في طاعتنا وإما أن تخرجوا عن بلادنا. فأجابوه: إن لا نفعل، فدعنا حتى ننظر إلى ما يصير إليه أمرنا، فلا تعجل لحربنا. فأبى عليهم فامتنعوا منه وأخذوا حذرهم، فكانت وقعة صفين وهم هائبون لمحمد بن أبي بكر. فلما رجع علي عن معاوية وصار الأمر إلى التحكيم، طمعوا في محمد وأظهروا المبارزة له أهل خرنبة، فبعث محمد الحارث بن جمهان الجعفي إلى أهل خرنبة، وفيها يزيد بن حارث المدلج الكناني زعيمهم ومن معه، فقاتلهم فقاتلوه وقتلوه، قتلوا الجعفي. فبعث إليه محمد بن بكر بن مضاهم الكلبي فقتلوه أيضا. هذا كان يعني إذن محمد بن أبي بكر بقي إلى بعد صفين. بعد ذلك ما الذي حصل؟ الذي حصل بعد صفين وبعد الخوارج وبعد التحكيم، ننظر في سنة 38 كيف قتل محمد بن أبي بكر. قال: خرج معاوية بن حديج السكوني، هذا أيضا سيكون له خبر عظيم في فتوحات أفريقيا في وقت معاوية، وطلب بدم عثمان ودعا إليه، فأجابه ناس من أهل مصر، ففسدت مصر على محمد بن أبي بكر ما استطاع يضبطها. فبلغ ذلك عليا، يعني ما كل واحد سبحان الله، يعني عثمان لما امتنع من توليتهم ما كل واحد يصلح الإمارة سبحان الله، واحد في الألف، قالها القوي الأمين الحليم الرفيق الحازم، وكان معاوية والله ذلك الرجل. وعلي طبعا ما في شك الصحابة أفضل، لكن معاوية بعد الخلفاء ما في مثله في الحلم وفي الحزم وفي السخاء وفي الفتوحات وفي يعني ترى الإمارة يبغى لها مواصفات سبحان الله معينة اللي يسوس الناس. الإنسان حين يبلش بعياله ما يقدر يسوسه، كيف يسوس أمة محمد هذه كلها؟ قال مواصفات. فالمراد أن محمد بن أبي بكر فسدت عليه أمر مصر، اضطربت حتى على علي وخاف علي منه، فقال علي: ما لي مصر إلا أحد رجلي لا ثالث لهما، صاحبنا الذي عزلناه قيس بن سعد بن عبادة أو الأشتر النخعي. وكان الأشتر لما انتهت صفين وكان تألم فيها ألم شديد، لأنه كان يرى النصر بينه وبين الشبر أو شعره، رجع إلى عمله في الجزيرة الفراتية، وكان علي ولاه على الجزيرة الفراتية كلها ما بين دجل والفرات إلى نصيبين من أرض تركيا، هذه كلها مسؤول عنها الأشتر. وقال علي لقيس بن سعد بعد صفين: أقم عندي على شرطتي، يعني مسؤول عن ضبط الأمن، حتى تنقض الحكومة، ثم أسيرك إلى أذربيجان، الآن أذربيجان دولة، تكون أميرا عليها. فلما بلغ علي أمر مصر واضطرابها كتب إلى الأشتر وهو بنصيبين جهة تركيا يستدعيه، فحضر الأشتر مباشرة فأخبره خبر أهل مصر وقال: لا ليس لها غيرك فاخرج إليها، فإني لو لم أوصك اكتفيت برأيك، يعني أنك تصلح لها واستعن بالله، ولكن اخلط الشدة باللين وارفق، ما كان الرفق أبلغ، وشد حين لا يغني إلا الشدة. فخرج الأشتر يتجهز إلى مصر، فأتت معاوية عيونه أتت معاوية عيونه بذلك، فعظم عليه جدا، وكان قد طمع في مصر، وعلم أن الأشتر إن قدم إلى مصر كان أشد عليه من محمد بن أبي بكر، فبعث معاوية إلى المقدم على أهل الخراج بالقلزم. القلزم الآن البحر الأحمر، طريق الأشتر أن العراق سيكون عليها، يعني رأس البحر الأحمر من جهة إيلات ومن جهة العقبة، الآن ما يمكن يذهب إلى مصر إلا من هناك. فكان هناك رجل يعني هو اللي يباتون عنده، هو المسؤول عن بليدة اسمها القلزم، بعدين سمي عليها بحر القلزم. فقال له معاوية، هو تابع المعاوية لأن هي من أهل من بلاد الشام، معاوية هو الأمير عليها، فقال له إن الأشتر قد ولي مصر، هذا المسؤول عن خراج، فإن كفيتني إياه لم آخذ منك خراجا ما بقيت أنا وبقيت أنت. قال فخرج حتى أتى القلزم هذا الرجل وأقام بها، وخرج الأشتر من العراق إلى مصر. فلما انتهى إلى القلزم استقبله ذلك الرجل صاحب الخراج، فعرض عليه النزول عنده، فنزل عنده فأتاه بطعام، فلما أكل أتاه بشربة من عسل قد جعل فيها سما ذعافا، فسقاه الأشتر، فلما شربه مات الأشتر. سبحان الله، أيضا مات قتيلا بالسم، لأن يعني الأشتر وإن كان يعني عضد مع علي رضي الله عنه، لكن ممن ساعد على عثمان، ما في أحد ساعد على عثمان ولو بهذا إلا قتل. قال وأقبل معاوية يقول لأهل الشام إن عليا قد وجه الأشتر إلى مصر فادعوا الله عليه، فكان يدعون الله عليه كل يوم. فأقبل الذي سقاه إلى معاوية فأخبره بمهلك الأشتر، فقال علي رضي الله تعالى عنه لما بلغه مقتله قال مالك وما مالك، هو اسمه مالك النخعي، مالك وما مالك، هل موجود مثل ذلك؟ لو كان من حديد لكان قيدا، ولو كان من حجر لكان صلدا. وكان الأشتر قد روى الحديث عن عمر وعن علي وعن خالد بن الوليد وعن أبي ذر، قال أحمد بن صالح المصري، وكان ثقة ما يكذب، لكن هذه فتنة خبطت الجميع. قالوا وقيل إن محمد بن أبي بكر الصديق لما بلغه تولية الأشتر كتب إليه علي، أما بعد فقد بلغني موجدتك يعني غضبك من تسريح الأشتر إلى عملك، وإني لم أفعل ذلك استبطاء لك في الجهاد ولا ازدياد مني لك في الجد، إلى آخر ما قال. قال ونحن عنه راضون، اصبر لعدوك وشمر وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة. فكتب إليه محمد ليس علي أحد من الناس أرضى برأي أمير المؤمنين ولا أجهد على عدوه، ليس على أحد من الناس أرضى برأي أمير المؤمنين ولا أجهد على عدوه ولا أرأف بوليه مني، وقد خرجت فعسكرت وآمنت الناس، من نصب لنا حربا وأظهر لنا خلافا، وأنا متبع أمر أمير المؤمنين. ويقال أن الأشتر ما تولى إلا بعد مقتل محمد بن أبي بكر، وسيأتي خبر مقتله الآن. وكان أهل الشام ينتظرون بعد صفين أمر الحكمين، فلما انفض أمر الحكمين دون شيء بايع أهل الشام معاوية ليس بالإمرة بالخلافة، ولم يزدد معاوية رضي الله عنه إلا قوة في الشام، وعلي رضي الله عنه أهل العراق تفرقوا عليه كما تقدم، اختلف الناس بالعراق على علي. قال فما كان لمعاوية هم إلا مصر، كان يهاب أهلها لقربهم منه، وهم عنده جيرانه، يعني العريش هي الحد والبحر المتوسط هذا يجمعه. قال وشدتهم على من كان على رأي عثمان، لما كان عندهم قيس بن سعد ومحمد بن بكر، وكان يرجو إذا ظهر عليها ظهر على حرب علي لعظم خراجها. فدعا معاوية رضي الله عنه مستشاريه عمرو بن العاص وحبيب بن مسلم الفهري وبسر بن أبي أرطاف والضحاك بن قيس الفهري وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد وأبو الأعور السلمي وشرحبيل بن السمط الكندي، فقال أما أتدرون لما جمعتكم؟ إني جمعتكم لأمر لي مهم، هذا بعد صفي. فقالوا لا يطلع على الغيب أحد وما نعلم ما تريد. فقال عمرو بن العاص أنا أعلم ما تريد، دعوتنا لتسألنا عن رأينا في مصر، فإن كنت جمعتنا لذلك فاعزم واصبر، فنعم الرأي رأيت في افتتاحها، فإن فيها عزك وعز أصحابك. فقال معاوية: أهمك يا ابن العاص، ما أهمك؟ يقال إن عمرا كان قد بايع معاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا على أنه انظهر معاوية فمصر لعمر بن العاص طعمة ما بقي، يعني ما يسأله عن شيء منها. فأقبل معاوية على أصحابه وقال: أصاب أبو عبد الله، فما ترون؟ قالوا: ما نرى إلا ما رأى عمر. قال: فكيف أصنع؟ فإن عمرا لم يفسر لنا كيف أصنع. فقال عمر: أرى أن تبعث جيشا كثيفا عليهم رجل حازم صابر تأمنه وتثق فيه، فيأتي مصر، فإنه سيأتيه من كان على مثل رأينا فيظاهره على عدوه، فإذا اجتمع جندك ومن بها على رأينا رجوت أن ينصرك الله. يعني يقول: أخرج الجيش وسيفترق أهل مصر. قال معاوية: أرى أن نكاتب من كان فيها يميل معنا فنمنيهم ونأمرهم بالثبات، ونكاتب من كان على غير رأينا فندعوهم إلى صلحنا ونمنيهم شكرنا ونخوفهم، فإن كان ما أردنا بغير قتال فذاك الذي نريد، وإلا كان حربهم من بعد ذلك. إنك يا ابن العاص بورك لك في الشدة والعجلة، وأنا قد بورك لي في الحلم والتؤدة. يقول معاوية رضي الله عنه. قال عمر: افعل ما ترى، وما أرى أمرنا إلا يصير إلى الحرب. فكتب معاوية إلى مسلمة بن مخلد الأنصاري ومعاوية بن حديج السكوني، وكان قد خالف عليا، ولكنهما مسلمة ما كان يخالف قيس لما قال: ما دمت أنت فيها لن أخالفك. قال: يشكرهما ويحثهما على الطلب بدم عثمان، ويعدهما المواساة في سلطانه، وبعث ذلك مع مولاه سبيع مولى معاوية. يعني معاوية رضي الله عنه بالنسبة إذا انتهت الخلافة وكان الأمر ملك، فكما قال عمرو بن العاص في حكمين قال: لا يصلح لهذا الأمر إلا من يأكل ويطعم، يطمع الناس معهم ويعطيهم كذا. علي رضي الله عنه يريدها صراط مستقيم، خلافة راشدة ما يولي أحد رشوة أو إطماع، لا يوليه لأنه أكفأ أمة محمد عليه الصلاة والسلام. هذه الخلافة الراشدة. الخلافة الراشدة يا إخوان لها نظام، والملك له نظام ثاني، لا يظلم أحد الاثنين بحمل هذا على هذا، هذا ملك وهذه خلافة راشدة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بالوحي: الخلافة بعدي 30 سنة. انتهت بخلافة علي رضي الله عنه في سنة 40، وبعدها ملك ورحمة. أفضل ملك في الإسلام ملك معاوية رضي الله تعالى عنه، لكن ما تأمر معاوية أن يعمل بعمل عمر أو علي أو عثمان، يعني عمل الخلفاء، ولا يكون أمر الخلفاء كأمر الملوك. هذا له طريقة وهذا له طريقة، اللي يفهم هذا الشيء يفهمه. فالمراد أنه كتب إلى مسلمة بن مخلد ومعاوية بن حديج يأمرهم بالطلب بدم عثمان، ويعيدهم المواساة في سلطانه. فلما جاء سبيع مولى معاوية أجاب مسلمة بن مخلد الأنصاري عن نفسه وعن بن حديج، وقال: أما بعد، فإن الأمر الذي بذلنا أنفسنا له واتبعنا به أمر الله أمر نرجو ثواب ربنا والنصر على من خالفنا، وأما ما ذكرت من المواساة في سلطانك فتالله إن ذلك أمر ما له نهضنا ولا إياه أردنا، ولكن عجل إلينا بخيلك ورجلك، فإن عدونا قد أصبحوا لنا هائبين، وإن يأتنا مدد يفتح الله عليك. فجاء الكتاب وهو بفلسطين، فدعا أولئك النفر المستشارين عامر وحبيب وبسر والضحاك وعبد الرحمن بن خالد وأبو الأعور وشرحبيل، فقال: ما ترون الآن؟ قالوا: الآن نرى أن تبعث جندا. فأمر عمرو بن العاص يتجهز إلى مصر، وكان هو الذي فتحها في وقت عثمان رضي الله عنه، في وقت عمر قبل فتحها في وقت عمر، ثم أكدها في وقت عثمان، عثمان عزل عنها لكن فتحها في وقت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم جميعا. وبعث معه 6,000 رجل، ووصاه بالتؤدة وترك العجلة. قال: أنا يا معاوية بورك لي في الحلم والتؤدة. وسار عمر فنزل أداني أرض مصر، فاجتمعت إليه من كان على مثل رأيه، فأقام بها وكتب إلى محمد بن أبي بكر: أما بعد، فتنح عني بدمك يا ابن أبي بكر، فإني لا أحب أن يصيبك مني ظفر، إن الناس بهذه البلاد قد اجتمعوا على خلافك وهم مسلموك، فاخرج منها إني لك من الناصحين. وبعث معه كتاب معاوية في المعنى هذا، ويتهدد محمد بن أبي بكر بما فعل في حصار عثمان. فأرسل محمد الكتابين إلى علي وأخبره بنزول عمر بأرض مصر، وأنه رأى التثاقل ممن عنده، ما أهل مصر بأبعد من العراق. سبحان الله، علي حظه، أما معاوية حظه في أهل الشام سبحان الله، مطيعين ويستمده، فكتب إليه علي أمره أن يضم شيعته إليه ويعيده إنفاذ الجيوش إليه ويأمره بالصبر لعدوه وقتاله. فقام محمد بن أبي بكر في الناس وندبهم إلى الخروج إلى عدوهم مع كنانة بن بشر، فانتدب معه 2000 فقط، وخرج محمد بعده في 2000 وكنانة على مقدمته. فأقبل عمرو نحو كنانة، فلما دنا منه سرح الكتائب عمرو كتيبة بعد كتيبة، فجعل كنانة بن بشر لا تأتي كتيبة إلا حمل عليها، فألحقها بعمرو بن العاص. فلما رأى ذلك بعث إلى معاوية بن حديج السكوني فأتاه في مثل الدهم، فأحاطوا بكنانة وأصحابه. يعني هذا الآن جاءت من الداخل، يعني كان معاوية بن حديج ومسلمة بن مخلد في داخل مصر، وعمرو بن العاص جاي من الشام. فلما رأى عمرو بن العاص الأمر ما تأتي كتيبة إلا ألحقوها بجيشها، خرج من الخلف، خرج معاوية بن حديج ومن معه ومسلمة بن مخلد من الخلف، فأحاطوا بكنانة، واجتمع أهل الشام عليهم من كل جانب، وهؤلاء من مصر. فلما رأى ذلك كنانة نزل عن فرسه ونزل معه أصحابه فضاربهم حتى قتل، وبلغ قتله محمد بن أبي بكر، فتفرق أصحابه عنه، أصحاب محمد بن أبي بكر الصديق، وأقبل نحوه عمرو وما بقي معه أحد. فخرج محمد بن أبي بكر يمشي في الطريق لوحده، فانتهى إلى خربة في ناحية الطريق فأوى إليها، وسار عمرو بن العاص على هينته حتى دخل الفسطاط كما دخله أول مرة. وخرج معاوية بن حديج السكوني في طلب محمد بن أبي بكر يريده، فانتهى إلى جماعة على قارعة الطريق فسألهم عنه، فقال أحدهم: دخلت تلك الخربة فرأيت فيها رجلا جالسا. فقال ابن حديج: هو فدخلوا عليه فاستخرجوه رحمة الله عليه وقد كاد يموت عطشا، فأقبلوا به نحو الفسطاط، فوثب أخوه عبد الرحمن بن أبي بكر، لكن ليس شقيق، عبد الرحمن شقيق عائشة، ومحمد من أسماء بنت نبي عميس، لذلك هو أخو محمد بن جعفر. فوثب عبد الرحمن إلى عمرو بن العاص وكان في جنده، وقال: أتقتل أخي صبرا؟ ابعث إلى ابن حديج فانهه عنه. فبعث إليه يأمره أن يأتيه بمحمد، فقال ابن حديج: قتل كنانة بن بشر، هو مصري أصله من اليمن، قتلتم كنانة بن بشر وأخلي أنا محمدا؟ يعني أصبحت حمية. ثم قرأ: كفاركم خير من أولئكم، هيهات هيهات. فقال له محمد بن أبي بكر: اسقني ماء. فقال له معاوية بن حديج فيما يذكرون الله أعلم: لا سقاني الله إن سقيتك قطرة أبدا، إنكم منعتم عثمان شرب الماء. فمحمد كان بأس شديد، فقال له: يا ابن اليهودية النساجة، يقول لمعاوية بن حديج: ليس ذلك إليك، إنما ذلك إلى الله، لأنه يقول: سأمنعك شرب الماء حتى تشرب من ماء جهنم، إنما ذلك إلى الله، يسقي أولياءه ويضمي أعداءه، أنت أمثالك، أما والله لو كان سيفي بيدي ما بلغتم مني هذا. فيروى أنه قال له بعض المصريين: أتدري ما سنصنع بك؟ سندخلك في جوف حمار ثم نحرق عليك بالنار. فقال محمد: إن فعلتم ذلك بي فلطالما فعلتم ذلك بأولياء الله، وإني لأرجو أن يجعلها الله عليكم نارا تلظى. فلما كان يرد عليهم بقوة، لأنه ابن الصديق، مهما كان هذا ابن الصديق، يعني أشرس الناس وأقواهم، حتى وهو الآن لوحده في خربة ما مع حتى سيف، يقال أنهم غضبوا منه المصريين هؤلاء مع معاوية، وألقوه في جوف حمار وأحرقوه بالنار، لا إله إلا الله. فيقال أنه لما بلغ ذلك عائشة أخته بنت الصديق رضي الله عنهم جميعا، سبحان الله وش الفتن هذه، جزعت جزعا شديدا عليه، وكانت تدعو له في دبر كل صلاة، وضمت القاسم بن محمد بن أبي بكر في عيالها ابنه، وكان هو فقيه المدينة بعد ذلك سبحان الله. ويقال والله أعلم أنه لم تأكل شواء حتى توفيت، لأنه أخوها شوي وضع ثم أحرق بالنار، فكان الشواء يذكرها برائحة أخيها سبحان الله، يذكرها بأخيها، لا إله إلا الله، ماذا أصاب الصحابة وأبناء الصحابة من هذه الأمور، لا إله إلا الله. ويقال إن محمدا قاتل عمرا، فلما قتل كنانة اختبأ عند رجل فدل عليه معاوية بن حديج، يعني غدر هذا فأحاط به، المهم أنه قتل بهذه الطريقة. وأما علي رضي الله عنه فلما جاءه كتاب محمد بن أبي بكر أجابه ووعده بالمدد وقام في الناس خطيبا وأخبرهم خبر مصر وقصد عمرو بن عاص إليها وقال اخرجوا بنا إلى الجرعة بين الكوفة والحيرة. فلما كان الغد خرج إلى الجرعة فنزلها بكرة وأقام بها حتى انتصف النهار فلم يأته أحد من أهل العراق. خلاص علي رضي الله عنه ما حق لكن ما مع سيف ما محد. فرجع. فلما كان العشي استدعى أشراف الناس وهو كئيب فقال الحمد لله على ما قضى من أمره وقدر من فعله وابتلاني بكم أيتها القرية التي لا تطيع إذا أمرت ولا تجيب إذا دعوت، لا تطيع إذا أمرت ولا تجيب إذا دعوت، لا أبى لغيركم، ما تنتظرون بمصركم والجهاد على حقكم، والله لئن جاء الموت وليأتيني وليفرقن بيني وبينكم، والله ما أنا لصحبتكم بحريص، لله أنتم أما دين يجمعكم أما حمية تحميكم، إذا أنتم سمعتم بعدوكم ينتقص بلادكم، يعني مصر كانت تبع لهم وخراجها لهم، أو ليس عجيبا أن أهل الشام الجفاة الطغام يدعوهم معاوية رضي الله عنه على غير عطاء ولا معونة فيجيبون في السنة المرتين والثلاث والأربع إلى أي وجه يشاء، وأنا أدعوكم وأنتم أولو النهى وبقية الناس على العطاء وعلى المعونة وأعطيكم في السنة فتتفرقون عني وتعصوني وتختلفون علي. فقال كعب بن مالك الأرحبي يا أمير المؤمنين اندب الناس لهذا اليوم كنت أدخر نفسي. ثم قال كعب بن مالك أيها الناس اتقوا الله وأجيبوا إمامكم انصروا دعوته وقاتلوا عدوه وأنا أسير اليوم. فخرج معه 2000. فقال علي سر والله ما أظنك تدركهم حتى ينقضي أمرهم. ففعلا سبحان الله علي نور من الله. فسار بهم 5. فقدم الحجاج بن غزية الأنصاري من مصر فأخبرهم بقتل محمد بن أبي بكر ومن كان معه. وقدم عبد الرحمن بن شبيب الفزاري وكان عين علي في الشام فأخبره أن البشارة قد قدمت بقتل محمد بن أبي بكر وأن ملك مصر انضم إلى أهل الشام. فقال علي رضي الله تعالى عنه أما إن حزننا على ابن الصديق بقدر سروره بقتله. وأرسل علي إلى الجيش اللي مع الأرحبي فرده وقام في الناس خطيبا وقال والله أعلم الله أعلم، قال إن محمد بن أبي بكر قتل وعند الله نحتسبه، والله إن كان لما علمت ممن ينتظر القضاء ويعمل الجزاء ويبغض شكل الفاجر ويحب هدي المؤمن، وإني والله ما ألوم نفسي على تقصير، وإني لمقاساة الحروب لجدير خبير، وإني لا أتقدم على الأمر أعرف وجه الحزم وأقوم فيكم بالرأي المصيب وأستصرخكم معلنا وأناديكم نداء المستغيث فلا تسمعون لي قولا ولا تطيعون لي أمرا حتى تصير بي الأمور إلى عواقب المساء، أنتم القوم لا يدرك بكم الثار ولا تنقذ بكم الأوتار، دعوتكم إلى غياث إخوانكم منذ 54 ليلة فتجرجرتم جرجرة الجمل الأشتق إذا جرجر لهاته، وتثاقلتم إلى الأرض تثاقل من ليست له نية ولا اكتساب الأجر، ثم خرج إلي منكم جنيد متذانب كأنما يساقون الموت وهم ينظرون فأوفل لكم، ثم نزل. اللهم استعان. إذن انتهت يعني الآن مصر أصبحت مع الشام والعراق مع علي لكن بئس له، يكفي هذا.